صعب عليا اقولك مش مرتاحة والله ده انا على طبعك كتر خير كملت العمر وداري وجع على نفسي عشان ارضيك وما احتاج لك تبقى معايا ليه يا حبيب انا مش بلاقيك